شرع الإسلام عدل وسلام، عمل ونظام، حب ووئام. شرع الإسلام عدل وسلام، عمل ونظام، حب ووئام. أسد الحق دقام غزر الأصنام، وغدوا يرجون رضا المولى الملك العلام. إذا قاموا كسروا الأصنام، وغدوا يرجون رضا المولى الملك العلام. إسلام عدل وسلام، عمل ونظام، حب ووئام. عمل ونظام، حب ووئام. أهل الإيمان لما حكموا بالعدل وما ظلموا، أهل الإيمان لما حكموا، الله الله، حكموا بالعدل وما ظلموا، الله الله، أهل الإيمان لما حكموا، حكموا بالعدل وما ظلموا، ووسع شرعاتهم رحموا. من أمر الله برحمته وبوسع شرعاتهم رحموا، من أمر الله برحمته. الأعز لأهل الإيمان باطل وطين الأركان، الأعز لأهل الإيمان باطل وجنوا من نعمته، وأتتهم نفحة عزته. فإذا